أحسن الله إليكم، هذا يبغى استفصال عن عبارة أو بدين قبضه قبل التفرق. إيش أعد؟ أو بدين قبضه قبل التفرق، استفصال يعني لم يفهم. قد شرحناه وذكرنا، قلنا ما يتعلق بالدين إذا كان في الذمة، وهذا أيضا في ذمته دينا، فيريد أن يقضي هذا الدين بهذا الدين لكن بعملة أخرى يتصارفان، فهذا يقول له اعطني 100 دينار التي عندك، وهذا يقول له أنت أيضا اعطني 1000 دينار الذي في ذمتك أو 1000 درهم من الفضة. فإذا أراد أن يتصارف هذا المبلغ هذا بالدينار وهذا بالفضة يجب أن يتم التسليم والتقابض قبل أن يتفرقا، لأن فيه نوع من المصارفة، والمصارفة بيع، والأموال هنا ربوية، ذهب بفضة، فيجب التقابض في المجلس، فلا يتفرقان حتى يتقابضا. نعم. أحسن الله إليكم. يقول إذا فقد الأمن والصدق، يعني إذا فقد الصدق في الأمانات، هل يجوز وضع شيء معين في أجيره؟ مثل من أعطى رجلا دراجة ليعمل به، دراجة نارية ليعمل به، بمعنى يشغله يأتي بالفلوس. نعم. طيب، كل يوم يأتي 10 درهم، هل يجوز ذلك؟ يعني كل يوم يقول له أعطيني بقيمة معينة. لا يجوز أن يقول له خذ سيارتي واعمل بها واعطيني في الشهر 10 دراهم، لا يجوز، يكون جزءا مشاعا. قد قلنا في الشركات لابد أن يكون جزءا مشاعا، إلا إذا كان هذا الرجل سيستأجر منه الدراجة، فرق بين الإجارة وبين الشركة، فيقول له يا فلان هذه الدراجة أنا أريد أن أستأجرها منك، كم تعطيني إجارة؟ يقول في اليوم 10 دراهم، لا بأس، هذه إجارة، لكن يشتركان أنت بعملك وأنا بدراجتي، لا يجوز أن يقول له اعطيني كل يوم 10 دراهم، بل يكون جزءا مشاعا، يقول له بيني وبينك لك 2/3 ولي 1/3، أو لك النصف ولي 1/5، لأنه قد يعمل ولا يأتي بشيء، لا يجد زبائن، فكيف يقول له اعطيني 10 دراهم وهو قد لا يجد عملا؟ ففرق بين الإجارة وبين الشركة، بين شخصين. أحسن الله إليكم. يقول عندنا في قريتنا جماعة في مسجد يقرض بعضهم بعضا بأجل مسمى، لكن إذا جاوز الوقت المحدد ترد القرض، يعني إذا جاوزت الوقت المحدد ترد القرض مع الزيادة، ويقولون أن هذه الزيادة جعلوها ليهدد المقروض لئلا يتأخر عن رد القرض. أوه، عين الربا. طيب، جزاك الله خيرا. أحسن الله إليكم. هل الزنا حق متعلق بالله فقط أو متعلق بحق الآدمي أيضا؟ وما هو ضابط بين حق الله وحق الآدمي؟ لا، هو متعلق بحق الله عز وجل، لأن الزاني والعياذ بالله لما فعل هذه المعصية مع هذه الزانية فعل ذلك باختياره، وكذلك هذه المرأة فعلت ذلك باختيارها فوقعوا في الزنا، فيبقى بعد ذلك إقامة الحد الذي هو حق الله، فلا يجوز أبدا أن يتنازل عن هذا الحد إذا وصل إلى الحاكم وولي الأمر، يجب عليه أن يقيم الحد. فلا يقول قائل سنصلح بينهم، فمثلا نعطي للمرأة شيء من المال بما استحل من فرجها أو نعطي لأبيها، هذا كلام باطل. وقد جاء في الصحيحين من حديث خالد بن زيد الجهني عندما جاء ذلكم الرجل وقال إن ابني كان عسيفا عند هذا فزنى بامرأته، وإني سألت بعض الناس فقالوا لي اعطيه مئة شاه ووليدة، يعني جارية، فالنبي صلى الله عليه وسلم قال أما 100 فرد عليك وأما الوليدة فرد عليك، فرد عليه هذا لأنه لا يجوز الصلح في هذه الأمور. قال وعلى ابنك 100 جلد 100 وتغريب عام، واغدو يا أنيس إلى امرأة هذا فإن اعترفت فارجمها. فرق بين الحدين لأن هذا كان بكرا فجلده 100 وغربه عاما، والمرأة كانت ثيبا محصنة فأمر برجمها فرجمت. الحد الوحيد الذي اختلفوا فيه هو القذف، هل المقذوف لو تنازل عن حقه هل يسقط هذا الحد أو لا يسقط؟ قالوا لأنه متعلق بالشخص نفسه، رماه بالزنا يا زاني أو يا لوطي أو يا عاهر، فتنازل هذا الرجل قال أنا عفوت عنه لا أريد شيئا، فهنا حصل الخلاف بين الفقهاء. أكثر العلماء على هذا أنه لو تنازل المقذوف فيسقط الحد إلا الأحناف، فذهبوا إلى أن القذف كذلك حق من حقوق الله كالزنا والسرقة وحد الحرابة والخمر، وأنه لا يسقط البتة. فهذا هو الحد الوحيد فقط الذي حصل فيه الخلاف. نعم أحسن الله إليكم. نختم بهذا السؤال: إذا عق شخص والده وبلغ إلى حد ضربه والعياذ بالله حتى مات والده وهو عنه غير راض، ثم ندم الابن بعد ذلك، فماذا يفعل؟ ضرب أباه؟ نعم. حتى مات من ضربه؟ نعم نعم. لا إله إلا الله، إنا لله وإنا إليه راجعون. على كل حال هذه من أكبر الكبائر، من أعظم الذنوب. الله نهانا أن نقول لهما أف، لا يجوز، هذه الكلمة المختصرة الصغيرة، فكيف بمد اليد أو كيف بالغضب ورفع الصوت؟ فكيف إذا تجاوز وكان سبب الموت أن الولد ضرب أباه حتى مات؟ نعوذ بالله من ذلك. لكن كونه ندم بعد ذلك وتاب، فالله يتوب على من تاب، لكن سيبقى الحق عليك يوم القيامة بهذا الأب. إذا جاء يوم القيامة سيأخذ حقه منك، لأن ما يتعلق بطاعة الوالدين والتقصير الذي يحصل لا شك أن هذا تقصير في حق الأب وتقصير في حق الأم، وكل إنسان له حق لم يأخذه في الدنيا سيأخذه يوم القيامة. فنصيحتي لك أن تكثر من الصالحات وأن تكثر من الأعمال الحسنة، إن الحسنات يذهبن السيئات. ونصيحتي لك أيضا أن تكثر من الدعاء لأبيك، وتكثر وتكثر، لأن هذا من البر، وأن تصل أصدقاء أبيك، وأن تكثر أيضا من التصدق عنه، وكل الأعمال الصالحة التي تصل للميت إن استطعت أن تصنع له وقفا أو شيئا فافعل، لعلك تخفف ما قمت به. أسأل الله السلامة والعافية. وسبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك. جزاكم الله خيرا شيخنا وبارك الله فيكم.